صلاة القائم آتي محمد الوسيلة والفضيلة أبعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف. أولا أيها الجمع الكريم العذر من الله ثم منكم على الإطالة، طولنا عليكم، وهذه أسئلة كم تبون ناخذ منها؟ كلها هي خمسة أسئلة، لا يجينا سادس. جانا السادس ناخذه، أجل لا يجينا سابع، امنعوني من الرداء، ما هنا ليل طويل، انت في ليل القيض، ليل الجوزة، وين الليل الطويل؟ 20 دقيقة. لا لا ما هنا 20 دقيقة، لا لا لا يجوع الذيب ولا تفنى، لا تفنى الغنم. الشيخ عبد الله يهيئ لكم جوائز ناويكم، لكن ابشر والله بسوال السمين. اي نعم، ما عندي سلمك الله درج ضلع ما شاء الله. نوى جميع الماء سمين وهزيل. لا الهزيل ما هو عندي، الهزيل ما يجزي ما يضحي. لا اله الا الله. سائل يقول الدجال هل هو من اعظم المخلوقات، وهل هو من الجن والانس او من الملائكه؟ ليس الدجال اعظم المخلوقات، هو احقر وأدحر من أن يكون أعظمها، وليس هو على الله بشيء، لكن يبهرج على الناس كما يبهرج عليهم الآن بأنواع المضلين لهم. واسمعوني أيها الشباب، جاهم رونالدو ولاعبين ومغنين، كيف انفتنوا بهم؟ وقبلها ماردونا وريال مدريد وبرشلونة، كيف انفتن بهم من هم بعيدون عنهم مئات بل آلاف الأميال؟ ده واقع. وأعبر منه مشاهير الفلس في السوشيال ميديا، كيف انخدع بهم الناس؟ فإذا نزل منهم نازل إلى سوق أو مجمع تهافتوا عليه تهافت الفراش على النار، يصورون معه سيلفي يعظمونه. ده واقع يا أخواني، واقع. كيف لو ظهر الدجال الذي معه خوارق ومعه شياطين ومعه سحرة لا قدرة للناس به؟ إذن هذا شيء يقرب إلى هذا المعنى، ويجعلك يا أيها الناجي الطالب نجاته على خطر، ولهذا لا تشمت ولا تستهزئ، فإن الشماتة مد باليد، وإنما سر ربك العافية، سر ربك العافية. من رأى مبتلا بأي أنواع البلاء فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك فيه، وفضلني على كثير من خلق تفضيلا إلا كان حقا على الله ألا يصيبه ذلك البلاء. وأما شأنه أحقر من هذا بكثير، الملائكة خير منه، والجن المؤمنون خير منه، المؤمنون خير منه، إنما هو فاجر من فجرة بني آدم، من بني آدم مولود من أبوين يبقيان 30 سنة أو نحوها لا يولد لهما، ثم يرزقان بهذا المسخ الأعور الدجال الكذاب، يعينه شياطين الإنس والجن بأنواع الزبرق وأنواع المخاريق والخوارق، والله يمهلهم لأن فيها تمييز بين صف المؤمنين وصف الكافرين. إذن هو أحقر من ذلك، ولهذا خواف جبان يهرب من عيسى، يتسلط على الضعاف ويبقى له كمل المؤمنين أهل التوحيد حقا وصف الإيمان صدقا، يبقون لا ينخدعون به حتى ينتدب له هذا الشاب الذي سمعتم خبره فيعجز عنه الخبيث، والله أعلم. يقول: أين يأجوج ومأجوج؟ أنت خايف أني بيجونك؟ إن مد الله بعمرك جوك، فلا ينفعك أين هم الآن وأين بقاعهم وبلادهم، لن تنطحهم الآن ولا بعدين. إذن اسعى إلى نجاتك وفكاكك ودعاء ربك أن يخلصك وينجيك من هذه الفتن، وسر ربك أن الله يميتك على إيمان قبل ظهور هذه العلامات عليك، لا تضمن أن تبقى على ما أنت عليه. أين أنت من صلاتك؟ لا تبحث وين يأجوج ماجوج وين فلان وعلان، أينك من صلاتك أنت؟ أينك من برك وصلتك؟ أينك من إحسانك؟ لما بينك وبين إخوانك وبني عمومتك هذه الخصومة والشحناء والمغاضبة والمحاسدة والبغضاء؟ هذا الذي ينفعك. أما أين يجوج ماجوج ما ينفعك هذا، ويكفيك ما سمعت أنهم من ذرية يافة بن نوح، فهم اسم جنس، وقد جعل الله عز وجل بذي القرنين سدا بيننا وبينهم، وقد انثلم هذا السد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قدر هذا الخرق، وسيزداد إلى أن يأذن الله بانسيالهم في هذه الدنيا، حتى إذا فتحت، إذن هو مغلق سد حسي ومعنوي، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، واقترب الوعد الحق. يقول: نأمل من فضيلاتكم التوضيح لمن يتصدق بدينه بدينه بفلوسه ويقضي حوائج الناس. ما شاء الله، هذا الذي أنظر المعسرين أو عفى عنهم وسامحهم بما أدانهم وسلفهم وأقرضهم من ماله يجد من الله جل وعلا جنس ما فعل، فإن الله أولى بالإنظار منه، وإن الله جل وعلا أولى بالعفو منه. وكان رجلا ممن قبلنا يداين الناس ويأمر عماله وكتابه أن من كان معسرا أن ينظروه، ومنهم من يعفو عنه، فقال الله في علاه: أنا أولى بالإنظار من عبدي، أشهدكم أني قد غفرت له. الدنيا حقيرة ما هي بشيء، لكن العلم الغانم الذي لله، لله ما هو لأجل المدح والثناء، العلم الغانم لله ما هو لأجل الهياط. اسمعوني يا الربع، لله يا عظيم أجره وثوابه عند الله، ومن أرى مدحا في الدنيا وثناء وتسميعا أو أراد أن يتقي ذما وشتما ونقدا ليس له من عمله إلا ما أرد. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. في كل عمل مما يراد به وجه الله يريد به صاحبه الرياء والسمعة وأمر الدنيا، والله أعلم. يقول: ما هي أفضل وسيلة للتحصن ممن يريد الأذى لك ويراودني، وكيف التغلب عليه؟ إن كان من الجن فعليك بلي الحروز الشرعية، الأوراد، أذكار المساء، أذكار الصباح، أذكار النوم، فهي حصون منيعة وحروز عظيمة تقيك هذه الشرور. عند إقبال الليل من قرأ آخر الآيتين من سورة البقرة، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه إلى آخر السورة، كفتاه في تلك الليلة. من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حفظه وعهده، ومن صلى العشاء فهو في ذمة الله حتى يصبح. إذا كنت في حفظ الله وعهده من يطالك؟ وهذه نافعة لك أيضا في مؤذي البشر. من قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاثا في منزل ينزله لم يضره شيء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، حفظ وحرز من الله. فإن تسلط عليك آدمي مثلك فانظر إلى أمرين بعينين ثنتين لا بعين واحدة عوراء. الأمر الأول، تفكر لما سلط عليك هذا الظالم الغاشم من الإنس، قريبا كان أو بعيدا، تجد أنت السبب، أنت السبب، آذيت فأوذيت، ظلمت فظلمت، زللت فأزلت، وهكذا. تفقد نفسك فما بليت إلا بسببك وبذنبك. ثانيا، استدفعه بالله. نعوذ بك اللهم من شرور أعدائنا وندرأ بك اللهم في نحورهم، وادفع عن نفسك عند الجهات الرسمية، الشرط، الأمارة، النيابة. إن هجم عليك في بيتك، في عرضك، في مالك ليأخذه غصبا وقهرا لا تعطه. فإن قاتلك فقاتله، فإن قتلته فهو في النار، وإن قتلك فأنت في الجنة. هذا إذا تولى واستولى وتعدى على حريمك وحرماتك، والله أعلم. يقول البعض إذا أراد مدح شخص في الإصلاح، قبل أن أجيب، حنا بحاجة للمدح يا أخواني، لماذا همنا ما المدح والتنعيم وأنعم ونعم من غير ما نستشهد؟ ليه؟ أو صارت عادة، صارت عادة للأسف، نشأ عليها الصغار وهرم عليها الكبار، وليس هذا عنوان عزك ولا عزه. اللي ينفعك وينفع تدعو له في ظهر الغيب، أما وانعم بفلان ونعم بفلان شي يفيدك فيه؟ قد يكون هذا اللي نعمت وأنعمت به من أردى خلق الله، فتكون شهادته شهادة زور وبهتان. ولا يصلح أن يمدح أحد في وجهه، فإنك إن فعلت كذبت وبالغت وقطعت عنق صاحبك. قال صلى الله عليه وسلم في من مدح آخر عنده: لقد قطعت عنق صاحبك أو عنق أخيك. وقال: إذا رأيت المدحين فحثوا في وجوههم التراب في وجه العدو، لأنه كاذب مفاخر ينفخه بشيء أشد من الكيماوي فيورثه العجب. وامدحني وامدحك، وامسك لي واقطع لك، هذا هو الشأن عند الكثيرين. يقول البعض إذا أراد مدح شخص في الإصلاح قال: كلامه كلام شرع. هذا باطل. الذي كلامه كلام شرع هو محمد صلى الله عليه وسلم، واللي كلامه كلام شرع، ومن دونه يخطئ ويصيب، يقول حقا وباطلا. فإن كان من أهل العلم وفي جمارتهم وأولهم الصحابة، فأكثر ما عندهم حق وعلم ودين، لأنهم بنى على الوحي، لكن ليسوا معصومين. أما من جاء متأخرين، والله ما هو لما الشر إلا لما القبيلة والسلوم والعوايد والأعراف وجلها مما يخالف شرع الله، وتنطلي علينا فإذا جاء يصلح في مثار ولا قدم ملازيمه ولا راحوا في معاديلهم عند مقطع الحق ومقرعه، قال كلاما منمقا مسجوعا، قالوا كلامه كلام شر، بأي ميزان وزنته؟ أبميزان الشرعي والوحي أم بميزان هواك وجهالتك وجهالة أمثالك؟ اللي كلامه كلام شرع من نطق بالقرآن والسنة، واللي كلامه كلام شرع، والله أعلم. يقول ما حكم لعب لعبة البلوت؟ أنا سأجيبك بجواب آخر. هذا البلوت وغيرها من الألعاب الورق كم تأخذ منك في ليلتك في اجتماعك مع إخوانك وأصحابك في استراحة أو في مجلس أو في غيرها؟ علموني يا الربع. 3 ساعات أو 4 أو 5؟ ما جوابك لربك إذا سألك يوم القيامة بماذا أمضيت شبابك وبماذا أبليت عمرك؟ أتستطيع أن تجيب بملء فيك يا ربي ألعب فكة بلوت؟ تستطيع أن تجيب بذلك أو تستحي أن تجيب ربك بذلك؟ هذا جواب على هذا السؤال. وكل الألعاب في ورق، في شطرنج، في أنواعها، ألعاب إلكترونية فيها دفع مقابل يدفعها الخاسر، فهذا هو الميسر، هذا هو الميسر، إلا في 3: في خف أو نصل أو حافر فيجوز فيها المسابقة. الخف الإبل، والحافر الخيل، والنصل الرمي بسهام، بنياشين، برماح، بسلاح، وما سواها فما يبذل فيها ويأخذه الرابح ويغرمه ويخسره الخاسر فهذا ميسر، وهو من كبائر الذنوب. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فإيش؟ فاجتنبوه لعلكم تفلحون. لا إله إلا الله. يقول البسملة في الفاتحة الغالب لا يقرؤونها. البسملة في الفاتحة هي آية لكنه لا يجهر بها وإنما يسر بها، فتقرأ في بدء كل قراءة الفاتحة. أما التعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فسنة مؤكدة في بدء قراءة الفاتحة. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. ها؟ نسألهم أسئلة يعني؟ نعم.